الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، سورة النازعات. اقرأ محمد فاتح. محمد بن فاتح. اقترب، تعال هنا من أجل نسمعك. أيوة. والناشطات نشطا، والسابحات سبحا، فالسابقات سبقا، فالمدبرات أمرا، يوم ترجف الرادفة، تتبعها الرادفة، قلوب يومئذ واجفة، أبصارها خاشعة، يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، أئذا كنا عظاما نخرة، قالوا تلك إذا كرة خاسرة. إذن والنازعات غرقا، الملائكة تنزع أرواح الكفار بشدة، غرق من عمق. والناشطات نشط، الملائكة تنشط نفس المؤمن بيسر ورفق. والسابحات سبحة، الملائكة كذلك تنزع روح المؤمن بسلاسة وليونة، كالسابح الذي يسبح فوق الماء. وقيل السابحات سبحة الملائكة، الملائكة وقيل إذن التي تقبض روح المؤمنين بليونة ورفق. وقيل النجوم والشمس والقمر تسبح، وقيل السفن والسابحات سبحة، فالسابقات سبقة، الملائكة تتسابق لإدخال روح المؤمن للجنة، فالسابقات سبقا، أو الملائكة تتسابق لتنفيذ أمر الله عز وجل بمعنى واحد. فالمدبرات أمر الملائكة تأتمر بأمر الله عز وجل، كل يعرف الأمر الذي وجه له. يوم ترجف الراجفة، هذا جواب القسم، والنازعات قسم. يوم ترجف الراجفة، هذا جواب القسم، النفخة الأولى، يتزلزل ويتحرك كل شيء. ترجف الراجفة، تتبعها الرادفة، النفخة الثانية، وقيل بينهما 40. الرادفة، الرادفة سميت رادفة لأنها ردف، الثانية بعد الثانية. قلوب يومئذ واجفة، خائفة، قلقة، مضطربة، أبصارها خاشعة، ذليلة، يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، كالمنكرين للبعث. والحافرة أول الحال وابتداء الأمر نصير كما كنا، أئذا كنا عظاما نخرة، تنخرت العظام، بلت، قالوا تلك إذا كرة خاسرة، سنكون في خسارة إن كان البعث حقا، فإنما هي زجرة واحدة. اقرأ. فإنما هي زجرة واحدة، فإذا هم بالساهرة، نفخة البعث والساهرة، وجه الأرض. نعم. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى؟ وذكر القصص، قراءتك للقصص وسير السلف، قصص الأنبياء والسيرة النبوية مما يثبت القلب. فرب العزة ذكر كثير من القصص لمحمد صلى الله عليه وسلم، ونوعها، مرة تأتي قصيرة، مرة مطولة، لتثبيت قلبه. فمهم يعني تعالج قلبك بالقدوات التي قبلك وكيف رب العزة ثبتهم ورفعهم. اقرأ سير أعلام النبلاء، تقرأ في السيرة النبوية، قصص الأنبياء، بداية والنهاية، فيه البداية والنهاية أنواع من رفعة لأهل الإيمان وذلة لأهل الظلم والطغيان. نعم تمم. اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى، يعني تتطهر من الشرك. نعم. وأهديك إلى ربك فتخشى، أدعوك إلى عبادة رب العزة وتوحيده، مع أن هذا كان يدعي أنه ما علمت لكم من إله غيري، ما يؤمن بالله عز وجل وأنه خالق، ومع ذلك أهل التفسير يقررون توحيد العبادة، ما يقولون لاحظ أن البغوي مثلا وأهديك إلى ربك فتخشى، أدعوك إلى عبادة ربك وتوحيده، ما قال أدعوك إلى أن تؤمن بأن الله خالق ورازق و لا، إذا وحد الله عز وجل في عبادته معناته سلم له بتوحيد الربوبية. فالرسل جاءت لدعوة الناس لتوحيد الألوهية، فأغلب الناس يقرون بتوحيد الربوبية، أغلب الناس. فرعون لا، كان ما علمت لكم من إله غيري يقول. نعم. فأراه الآية الكبرى، العصا واليد البيضاء. نعم. فكذب وعصى ثم أدبر يسعى بالفساد. نعم. فحشر فنادى، جمع السحرة. نعم. فقال أنا ربكم الأعلى، لاحظ ما علمت لكم من إله غيري. نعم. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، صار ينكل به وعبرة. نعم. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، فمن يعتبر الذي يخشى الله. نعم. أأنتم أشد خلقا أم السماء، بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. فرب العزة الآن يدلل لهم أنه الخالق سبحانه وتعالى، وأول نظر أنت تنظر للخلق العظيم، أول ما تصادف الجبال ولا على طول السماء، أعظم خلق أمامك، وإن كان قرر الجبال لكن رب العزة يبدأ بالأعظم في الخلق السماء، والأرض بعد ذلك دحاها، رفع سمكها سقفها عالي. لذلك إذا بدأت بدعوة شخص كافر وإن كان يؤمن بالله يعني لكن يشرك، يتخذ معه ابن، قرر له توحيد كذلك الربوبية، انظر للسماء وكيف أيليق بها من رفع السماء أن يكون له ولد، أيليق من خلقك، من دحى الأرض، من كذا، من أخرج النبات، من شق الأنهار، أيليق أن يتخذ معه ولد يساعده، وهكذا. نعم. وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، أغطش ليلها أنزله وأخرج كذلك من السماء، الليل والنهار كله يأتي من السماء، من السماء يعني من العلو، وأخرج ضحاها السماء كذلك نورها، والأرض بعد ذلك دحاها بسطها. تصور الأرض أنها كلها جبال، كيف ستكون العيشة؟ لن نستقر. تصور الأرض كلها غابات، تصور الأرض كذا، تصور خلقك أنت رأسك في بطنك، تصورك. فرب العزة أعطاك خلق حسن وسخر لك هذا الكون لمهمة، لمهمة، فقط أنت في مهمة الآن، فمن الغبن أن تنشغل عن المهمة التي خلقت لها بجمال الدنيا وزينتها وتنسى الآخرة. لا، انجز مهمتك وترجع، لا بد ترجع إلى ربك. نعم. والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى. فأخرج منها ماءها ومرعاها الأرض والجبال أرساها. مرعاها ما ترعى الماشية. متاعا لكم ولأنعامكم، تتمتعون إلى حين، ولن يبقى أحد مخلد على وجه الأرض. يعني كما يقول ابن القيم، حلق بقلبك، حلق بقلبك وتذكر الآن أن أرواح الأنبياء وأرواح الشهداء وأرواح المؤمنين في الجنة تتلاقى وتتزاور، محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم فلا تحرم نفسك من لقياهم وتتنعم، بل اطمح لأعظم من ذلك وهو رؤية رب العزة. حلق بقلبك إلى تلك الأملاك العظيمة. هذا ذكر ابن القيم، سبحان الله، ابن القيم رجل كما يعني يعالج القلوب ويخاطب القلوب كثيرا. نعم، يقول حلق بقلبك إلى تلك الأملاك العظيمة. نعم، تمم. يوم يتذكر الإنسان ما سعى من خير وشر. نعم. وبرزت الجحيم لمن يرى، ينظر إليها الخلق. نعم، يؤتى بها في 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك. نعم. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. المحارم التي تشتهيها، وتعوذ بالله عز وجل من الشهوة الخفية. لا يظن الشخص أنه إذا تخطى مرحلة أن لا توجد شهوات، لا، تنفتح لك أبواب من الشهوات، ولو تزوجت شهوات أخرى وفتن أخرى تتنوع، والله المستعان. لا تظن أنك في لحظة حتى لو كنت شيخ أن الشهوات تتركك، لا، ما زالت والفتن تعرض عليك. هنا. نعم، تم. فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها. متى ظهورها؟ نعم. فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. علمها عند الله، ما المسؤول بأعلم من السائل. نعم. فعلا الآن كلنا، والله، أمور حصلت من زمن كأنها البارحة. أي والله، كأني أنا البارحة في الروضة، كأني البارحة في الابتدائي، والله كأني البارحة في الإعدادية، كأني البارحة في الثانوية، كأني البارحة كذا، كأني البارحة، كأني قبل أيام كذا وكذا وكذا، كل سبحان الله. طيب.